الله والحمد لله من شرح رسالة السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي المتوفى في عام 2019 هجرية. وهذا اللقاء مخصص للإجابة على الأسئلة بحسب ما ييسر الله عز وجل لنا من المعرفة والعلم. وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب الشرعية التي تلقينا فيها هذا الدين، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بحديث جبريل الطويل، حيث سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أمارات الساعة، ثم قال عليه وسلم: أتدرون من السائل آنفا؟ إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فدل ذلك أن أسلوب السؤال والجواب من الأساليب التي يعلم بها الدين. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفرحون بالرجل الأعرابي يأتي من البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة تكون في أنفسهم، فيفرحون بذلك فرحا كبيرا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه. والآن نستمع إن شاء الله إلى هذه الأسئلة ونجيب بما يفتح وييسر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر الإخوة الكرام أسئلتهم بالسلام وبقولهم إني أحبك في الله، والأسئلة كثيرة ونعرض ما تيسر منها. يقول السائل: لو تذكرون لنا حفظكم الله بعض الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص. وأنا أيضا أبدأ إجابتي بأن أقول للجميع: أحبكم الله الذي فيه أحببتموني، وأسأل الله عز وجل أن نكون من المتحابين في الله. أما بالنسبة للأدلة على زيادة الإيمان ونقصه فقد ذكرتها أثناء الشرح، هل ترون أن من المناسب أعيدها ولا يكفي اللي ذكرناه؟ ذكرت في الشرح أدلة كثيرة، بين هذا السؤال من أمس محقيقة خلاص أنا أتجاوب ونتكلم. يقول السائل: ماذا نقول للعوام إذا قالوا إن الإيمان في القلب؟ نعم، نقول للعوام إذا قالوا لنا عند النصيحة وعند الأمر بالمعروف إن الإيمان في القلب، نقول لهم: كلامكم هذا خطأ غير صحيح، لأن ما كان في القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا اقتصر الناس على جزء منه بسبب هذا الاعتقاد أن الإيمان في القلب فقط. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما ذكر الناس يريد هذا الحديث هكذا، يقولون إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ويسكت. الحديث له تتمة في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلابد أن يظهر ما في القلب على الجوارح، لابد أن يظهر ما في القلب على الجوارح. لابد إذا كنت أنت صادق في إيمانك، إذا كنت صادق في اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يظهر أثر هذا الذي في القلب على الجارح، فتقبل النصيحة ممن نصحك، وتأتمر بالمعروف ممن أمرك، وتنتهي عن المنكر ممن نهاك، وتقول: سمعنا وأطعنا، كما هو وصف المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا ولا نفرق بين أحد، وقالوا سمعنا وأطعنا. فأنت الواجب عليك أن تسمع وأن تطع. أما أن تقول الإيمان في القلب فنقول هذا كلام خطأ، وهو من عقائد المرجئة، فإن المرجئة هم الذين يثبتون فقط الإيمان في القلب ولا يثبتون إيمانا يصدق ما في القلب في الجوارح. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين التقليد المذموم والاتباع؟ نعم. المؤمن مأمور بالاتباع، أو تستطيع أن تقول إن التقليد على نوعين: نوع مذموم ونوع محمود. فالمذموم من التقليد هو أن تأخذ بقول الغير في خلاف الحق وخلاف الهدى وخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سبيل المؤمنين، كالكفار الذين قلدوا آباءهم واتبعوا ما عليه الآباء والأجداد وجعلوه حجة في ردهم للحق وفي اتباعهم للرسول وفي عدم سلوكهم سبيل المؤمنين. والتقليد الممدوح هو التقليد الذي يحملك على الأخذ بالحق وعلى اتباع سبيل المؤمنين وعلى الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يخلو من تقليد، فإذا كان عالما أو طالب علم فهو يتابع سبيل المؤمنين، يسلك مسلك الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمة المسلمين أهل السنة والجماعة، يتابعهم ويأخذ بقولهم ويقول: أنا لا أريد أن أخرج عن الجادة، لأني أخشى إن خرجت عن الجادة أن أكون مشاققا لله ولي رسوله. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أما إن كان عاميا فهو مأمور بالتقليد، بأن يرجع إلى العلماء ويسألهم ويأخذ بقولهم، امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم وظيفته أن يسأل العالم من أهل الذكر وأن يقلده ويتابعه. ولذلك العلماء اشتهرت عندهم كلمة قالوا: المقلد مذهبه مذهب مفتيه، ليس له إلا أن يتابع العالم الذي يثق في دينه وفي علمه وفي ورعه، فإذا سأله عن المسألة يلزمه شرعا أن يتبع قوله. فهذا من التقليد المحمود. أيضا من صور التقليد المحمود متابعة أهل الخير، فتشبهوا بالأخيار إن لم تكونوا مثلهم، تتشبه بأهل الخير بأهل الصلاة، تجلس مع الجليس الصالح وتحاول أن تترسم طريقته في الصلاة، فهذا من التقليد المحمود. فلا ينبغي إذن إطلاق القول بأن التقليد مطلقا مذموم، إنما ينبغي فيه هذا التفصيل، أو أن يقال إن التقليد الذي يصرف عن الحق ويمنع صاحبه من الأخذ بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ويخرجه عن سبيل المؤمنين هو تقليد مذموم. نعم. يقول السائل: الوقوع في الذنب والتوبة منه هل يدخل في إدمان المعصية؟ إدمان المعصية المراد منه أن الإنسان يفعل المعصية ولا يفكر في توبة ولا يفكر في إنابة. أما إذا كان الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى ثم يندم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، يندم فيطلع عن الذنب ويعزم على عدم العود ويندم على ما بدر منه ويستبرئ ويستحل من أهل الحق إذا كانت معصيته في تعدي على أهل الحق ويتوب ويستغفر، فإن هذا غير مدمن حتى وإن عاد مرة ثانية وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم إذا أذنبتم لم تستغفروا لذهب الله بكم وأتى بغيركم يذنب فيستغفر. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أذنب العبد ثم تاب ثم عاد للذنب ثم تاب واستغفر، أن الله يقول: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني فإني أغفر له. والعلماء بما فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله يقررون أن التوبة من الذنب والاستغفار من الذنب تدل على أن هذا الشخص ليس ممن يدمن على الذنب. إذن إدمان الذنب هو أن تستمر على الذنب وعلى المعصية بدون توبة وبدون استغفار، ولا يكون الأمر أنك تستهزئ أو تستهين بالمعصية فتقول أنا أذنب وأستغفر، لا، بهذه النية لا يصلح، ولكن ينبغي أن تكون نادما على الذنب، ينبغي أن تكون عازما على عدم العود، ينبغي أن تكون مقلعا عنه. فإذا حصلت هذه الأمور ثم بعد ذلك رجعت، غلبتك الهوى، غلبتك الشهوة، فإن شاء الله أنت لست ممن يدمن على الذنوب. وأسهل طريقة أذكرها هي التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فأرشدني على عمل يغنيني في ذلك. قال لا يزال لسانك رطبا، لسانك رطبا بذكر الله، فأدم ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله مما يساعدك على الإقلاع عن الذنوب وإلى المبادرة إلى التوبة وإلى الاستغفار. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. يقول السائل ما صفة تحريك الإصبع في التشهد، ومتى يبدأ التحريك، ومتى نرفع اليدين في الدعاء، ومتى لا نرفع؟ نعم، مسألة تحريك الإصبع في التشهد مبنية على حديث جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه، فقد ذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ووصف الصلاة، وذكر من صفة الصلاة أنه كان إذا جلس في تشهده أشار بإصبعه يحركه. والروايات اختلفت في كلمة يحركها، فمن الروايات ما لم تذكرها، ومن الروايات ما ذكرتها. وقد حرر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة أن الصواب ثبوت الحديث بلفظ يحركه، فيكون لفظ الحديث أشار بأصبعه يحركه، كان إذا جلس في تشهده يرحمكم الله، كان إذا جلس في تشهده أشار بأصبعه يحركه، فتكون هذه اللفظة ثابتة إن شاء الله كما حرره الألباني. من شاء التوسع يرجع إلى كتابه تماما منا في التعليق على فقه السنة، فقد رد على الرسالة التي ألفها بعض الإخوة من طلبة الحديث جزاه الله خير في بيان شذوذ زيادة تحريك الإصبع، وبين الشيخ أنه لا تعارض بين زيادة تحركها مع زيادة تشير بالإصبع، مع زيادة مع لفظ الحديث بالإشارة بالإصبع. الجزئية الثانية في السؤال، ما هو موضع التحريك بالإصبع؟ ما هو موضع التحريك بالإصبع؟ والجزئية الثالثة، ما هي هيئة التحريك؟ الجزئية الثانية، ما هو موضع التحريك بالإصبع؟ أقول تأمل حديث وائل بن حجر، فإنه يقول يشير بإصبعه يحركها يدعو بها، فدل ذلك أن الإشارة بالإصبع في الدعاء. طيب، هذا التشهد دعاء؟ الجواب نعم، الدعاء نوعان. النوع الأول دعاء العبادة والتمجيد والثناء، والنوع الثاني دعاء المسألة والطلب. فمثلا حينما تقول في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا اسمه إيش؟ دعاء في مسألة وطلب؟ لا. طيب دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه فيها مسألة وطلب؟ لا، واسمها دعاء. أفضل الدعاء وأفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله يوم عرفة إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيه مسألة وطلب. دعاء السوء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، فهذا اسمه دعاء العبادة والتمجيد والثناء. النوع الثاني دعاء المسألة والطلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم كذا. طيب دعاء التشهد يشتمل على النوعين، التشهد يشتمل على النوعين، يشتمل على دعاء التمجيد والعبادة والثناء، ويشتمل على دعاء الطلب والمسألة، ويشتمل على دعاء الطلب والمسألة. فإنك تقول التحيات لله، أيوة، والصلوات الطيبات، أيوة، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا كله دعاء إيش؟ تمجيد وعبادة وثناء. الجزء الثاني اللهم صل على، هذا دعاء إيش؟ طلب. وائل بن حجر يقول كان إذا جلس في تشهده يشير بإصبعه يحركها يدعو بها، فمعناته من أول التشهد إلى آخر التشهد هو في حركة، لأن الجزء الأول التحيات دعاء تمجيد وعبادة، والجزء الثاني دعاء طلب. وائل يقول إذا جلس في تشهده يشير بإصبعه يحركها. لو كان مراد وائل بن حجر نوع من نوع دون نوع لبين لبين، لكنه أراد، وعلى ذلك نقول هو أراد أن الإشارة والحركة تكون من أول التشهد إلى آخر، لأنه كله موضع دعاء. فإذا انتهى من الصلوات الإبراهيمية وأراد أن يدعو يستمر، لأنه أيضا موضع دعاء. هل يعارض ذلك ما ورد عن ابن عباس أن هذه الإشارة إشارة للتوحيد؟ نقول لا يعارض ذلك، أن هذه إشارة للتوحيد. أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه بسند، أخرج البيهقي بسند عن ابن عباس أن ابن عباس قال وهذه الإشارة للتوحيد، فنقول هذا لا يعارض ما سبق. بعض العلماء فهم من ذلك أن الإشارة تكون عند لفظ الجلالة، عند لفظ الجلالة، لكن نقول هذا لا يساعد مدلول الرواية كما عند من؟ عند حديث وائل ابن حجر. إذن انتهينا من المسألة الثانية وبينا موضع الإشارة بالاسم. المسألة الثالثة والجزئية الثالثة، ما هي صفة الإشارة والحركة؟ أقول هذه هيئة اليد، لو كان إشارة الرسول وحركته هكذا لقال وائل بن حجر أشار بإصبعه يخفضها ويرفعها. لو كان هيئة الإشارة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويرويها لنا وائل بن حجر أنه يمينها يمنة ويسرى لقال أشار بإصبعه يحركها يمنة ويسرى، اللي هي هيئة الإدارة. طيب ما هي هيئة الإشارة؟ أقول الذي يظهر أنها إشارة خفيفة لا تصل إلى حد الخفض والرفع، ولا تصل إلى حد الإمالة يمينا ويسرا، هكذا إشارة خفيفة، إشارة خفيفة لا تصل إلى حد الخفض والرفع، ولا تصل إلى حد الإمالة يمينا ويسرا. هذا الذي ينطبق مع لفظ الحديث، وقد بيّنه لي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في جلسة معه كانت في مسجد من مساجد مكة بهذه الصفة، حتى إن قلت للشيخ سمعتك في الأشرطة فلم أفهم هذه الصفة، فلن أنا باكم تتبه للصفة، أن الصفة ليست خفض ورفع ولا إمالة يمينا ويسارا، وإنما حركة خفيفة، حركة خفيفة. التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أي نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أيوة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني تستمر تحركها حتى تنتهي من الجلسة بدون. ولذلك تجدون بعض مشايخنا وبعض العلماء في كتب المذاهب قالوا ولا يحرك أصبعه في التشهد يعبث، يقصد الحركة هذه، هذه عبث سارة، يقصد الحركة هذه، بعضهم كده أراه. هؤلاء ما خالفوا السنة، لكن يرون أن الحركة العنيفة بهذه الصورة إيش؟ عبث في السنة. إذن هي حركة خفيفة لا تصل إلى حد الخفض والرفع، ولا تصل إلى حد الإمالة يمينا ويسارا. نعم، قلناها خلاص دخلت هيئة اليد. هيئة اليد في الإشارة بالإصبع وردت صفتان، هذه الصفة وهذه الصفة، هذه الصفة وهذه الصفة، وردت هذه الصفة وهذه الصفة. نعم. كيفية رفع اليدين في الدعاء، متى يرفع متى لا يرفع؟ هات أسأل السؤال. شو السؤال؟ لا، الأول الأصابع، ثاني كيفية رفع اليدين في الدعاء. هو السؤال كذا يقول؟ متى يرفع متى لا يرفع؟ نعم. السؤال الثاني يسأل يقول عن كيفية رفع اليدين في الدعاء. أقول غالب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء أنه كان يرفع يديه وكفيه بمحاذة منكبيه، ويستقبل بوجهه بطون كفيه صلى الله عليه وسلم. هذا غالب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وورد في الدعاء في الاستسقاء أنه يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، كما ورد عن أنس في البخاري قال كان يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه. هذه الصفة الثانية التي وردت. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه الإشارة إلى أن الدعاء ورفع اليدين فيه له هيئات، فذكر هذه الهيئة وسمى الهيئة التي في التوسل أنها دعاء التضرع، دعاء التضرع. وذكر أيضا رفع اليدين مع الجسوع على الركب، مع الجسوع على الركب. هذا ورد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وأحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث متواترة، أفردها السيوطي برسالة سماها فض الوعاء بذكر أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فهي متواترة. هذه الصفة في رفع اليدين تواترا معنويا. تعلمون أن التواتر نوعان، النوع الأول أن يتواتر الحديث بلفظه، زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا الحديث جاء عن صحابة كثر بهذا اللفظ، فهذا اسمه تواتر معنوي، هذا اسمه تواتر لفظي. وجاء الحديث، وقد يأتي الحديث، تأتي أحاديث عدة فيها ذكر شيء، كل حديث في موضوع لكن فيها ذكر هذا الشيء. مثلا أحاديث أن الرسول رفع يديه في الدعاء في مناسبة كذا، أحاديث أن الرسول رفع يديه في مناسبة كذا، في مناسبات مختلفة، في أحاديث مختلفة، لكن كلها اتفقت في ذكر، فهذه يسمى تواتر معنوي. أحاديث رفع اليدين في الدعاء تواترت تواترا معنويا. ولم يثبت في هذه الأحاديث كلها مسح اليدين بالدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ولذلك يقول العز بن عبد السلام لا يفعله عندنا إلا الجهال الذين لا يعرفون السنة. فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح رفع مسح اليدين بعد الدعاء. لكن من أهل العلم من قال هذا ورد في أحاديث كثيرة، صحيح كلها ضعيفة، وصحيح يمكن ما تشد بعضها بعض ترقيل الحسن، لكن هذا يثبت أن لها له أصلا. ويؤيد هذا الأصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحدكم يديه بالدعاء فإن الله لا يردهما صفرا، يعني يرده فيها بركة، فهو يمسح يديه من أجل البركة، كما ذكر ذلك الصنعاني في شرح سبل السلام في كتاب الجامع من آخر بلوغ المرام، أشار إلى هذا المعنى أن معنى كونها لا ترد الصفرة أن فيها شيء من البركة، والمسلم يمسح يديه يمسح يديه بوجهه لنيل هذه البركة. وبعض أهل العلم قال هذا كله يثبت أن لهذا أصل، فلو حصل أن الإنسان فعله أحيانا لا يداوم عليه جاز، لو حصل أن الإنسان مسح وجهه بعد الدعاء أحيانا جاز. ومن ذلك ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذات وينفث في يديه ويمسح بها جسده، لأن الرقية بالمعوذات هي نوع من أنواع الدعاء، فيكون المسح هذا أصل هو، لكن ما ينبغي المداومة عليه لأنه السنة في ثبوته غير واضحة جدا. إذا عرفنا هيئات الدعاء نسأل متى يرفع الإنسان يديه ومتى لا يرفع الإنسان يديه. نقول ثبتت عن الرسول مواضع لم دعا فيها ولم يرفع فيها يديه، فقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أدبار الصلوات وما رفع يديه. فإذن الإنسان لا يشترط في كل موضع دعاء أن يرفع يديه. إن رفع يديه أحيانا جاز، وإن ترك الرفع جاز، لأن الرسول دعا أحيانا في أدبار الصلوات، دعا في أدبار الصلوات ولم يرفع يديه عند الدعاء. ولذلك قال العلماء، رفع اليدين في الدعاء في أدبار الصلوات سنة مشروعة أحيانا لا على سبيل الدوام. ليش؟ لأن الرسول لم يرد أنه رفع يديه في الدعاء في أدبار الصلوات. طيب من أين أثبتنا أنها سنة مشروعة؟ قلنا لأنه ثبت بالأحاديث التي تواترت تواترا معنويا أن رفع اليدين من سنة الدعاء، فلو رفع يديه أحيانا جاز، لو رفع يديه أحيانا جاز. ومن المواضع التي يكره فيها رفع اليدين بالدعاء أثناء الخطبة يوم الجمعة، فإن الرسول لم يكن يرفع يديه بالدعاء أثناء الخطبة، وإن احتاج أشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز استخدام الكهرباء الذي في المسجد لشحن الهاتف أو أي استخدام شخصي؟ هذا يعود لشرط الناظر. إذا كان الناظر الذي أوقف المسجد وأدخل إليه الكهرباء يجوز ذلك ولا يمنع منه جاز، أما إذا كان يمنع منه فلا يجوز. وبعض الناس يقول إنه هذه الكهرباء التي نأخذها لشحن الشاحن أو لشحن اللابتوب كهرباء يسيرة لا تؤثر بشيء، فنقول ما ليس بحقك لا يجوز، لا يجوز لك أن تأخذ منه ولا هللة ولا فلس، لأنه ليس بحقك. فمو عشانه شيء يصير تستهين، هذا مدام صاحبه جعله للمسجد ولم يسمح بأن يصرف شيء منه إلا للمسجد، فإن هذا لا يجوز استهلاكه ولو هللة واحدا ولو فلس واحد، لا يجوز، لأن صاحبه لم يجعله لذلك، وينبغي الالتزام بشرط الواقف والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم زكاة الذهب المستعمل الخاص بالزينة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في زكاة الذهب المستعمل للزينة. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في الذهب المستعمل للزينة، وهذا القول رجحه الكثير من أهل العلم، وهو الذي يظهر رجحانه. والقول الثاني مذهب جماعة من أهل العلم خاصة من المتأخرين، استعملوا النصوص العامة الواردة في زكاة الذهب وفي الفضة، فقالوا الذهب المستعمل هو أيضا يدخل في عموم تلك النصوص فتجب زكاته. والذي عليه الخلفاء الراشدين وعليه جماعة الصحابة والذي عليه أهل العلم فقهاء المذاهب أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، لأنه أشبه القنية، أشبه المال الذي تقتنيه في بيتك، الكناب والكراسي والفرش وكذا، فالذهب المستعمل مثله. حتى ورد عن بعض الصحابة قال زكاته إعارته، يعني ما له زكاة، فإذا أنت أعرته أو استعملت هذه زكاته. لكن أنبه على أمر، وهو أن بعض الناس يشتري الذهب ونيته المتاجرة به، يعني ينتظر ارتفاع سعره ليبيعه، فهؤلاء نقول لهم ترى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا اشتريت الذهب المصوغ للاستعمال ونيتك أنك تريد الاتجار به، فهذا يعني أن فيه زكاة، لأنه صار من باب عروض التجارة، وذلك إذا بلغ النصاب، وهو أن يكون الوزن 85 جرام فما فوق، وحال عليه الحول وملكته الملك التام، فإنه تجب فيه الزكاة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذهب المستعمل للزينة لا تجب فيه الزكاة وإن بلغ الكيلوات، لا تجب فيه الزكاة، على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. يقول السائل: إذا توضأت وبعد الوضوء نزلت مني قطرات بول يسيرة لأني أعاني من سلس البول عافانا الله وإياكم، فهل يجب علي أن أعيد الوضوء في كل مرة؟ نعم. من المصاب بسلس البول، يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ للصلاة ونزلت منه قطرات من البول بسبب السلف عافانا الله وإياكم ونسأل الله لنا وله الشفاء والعافية، إذا نزل منه بول بعد الوضوء لا يضره ويصلي، ولكن عليه أن يضع قطن أو مناديل أو خرق حتى لا ينزل من البول شيء على المسجد وينجس المسجد، فيصلي الصلاة المفروضة التي عليه. فإذا أراد بعدها أن يصلي نافلة أو تطوع اختلف العلماء هل يلزمه أن يعيد الوضوء أو يكفيه هذا الوضوء، والذي يظهر أنه يعيد الوضوء. هذا من به سلس البول لا بد أن يتوضأ لكل صلاة. فإن قيل ما الدليل على أن هذا حكم من به سلس البول، أقول قاس العلماء من به سلس البول على المستحاضة التي يستمر فيها خروج الدم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة. فقاس العلماء حال من به سلس البول على المستحاضة، وهي المرأة التي يستمر منها نزول الماء نزول الدم طوال الشهر، والله أعلم. نعم. يقول السائل: نترقب منكم حفظكم الله كتاب الترجيح في مسائل الحج، فهل من بشرى في هذا الأمر؟ كتاب الترجيح في مسائل الحج مجمله جاهز، لكن مسائل الحج كما تعلمون وترون أنتم بأنفسكم مسائل ترى يعني عويصة، والأهل العلم فيها كلام ونظر، والواحد يعني ما يبغى يستعجل، فإن الكتاب كتابي والمسألة مسألتي طالما هي عندي خرجت من عندي ما عاد أملك منها شيء، ولذلك أنا أتأنى وإن شاء الله ربك ييسر ما فيه الخير فيخرج إن شاء الله الكتاب بإذنه تعالى. نعم. يقول السائل: ما واجب المسلم تجاه ولي أمره؟ تكلمنا عنه في المحاضرة أن واجب المسلم تجاه ولي أمره أن يسمع له ويطيعه في المعروف، وأن يتجنب أي صورة من صور الخروج على ولي الأمر، وأن يحرص على أن يكون يعني مفتاح لخير لا مفتاح لشر، ويتأدب مع ولي الأمر عند الإنكار إليه. فقد جاء في الحديث عن عياض بن غن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن استجاب فالحمد لله، فإن لم يستجب فقد برئت ذمته. هذه طريقة النصيحة لذي السلطان، ما بالك الأمير، ما بالك الملك، ما بالك ولي الأمر العام. فينبغي أن تحسن سياسته وأن تحسن إليه حتى في نصيحته. الآن إحنا أفراد الناس، لو جاء واحد ينصحنا أمام الملأ أنزعجنا وكرهنا ويوشك أن نرد النصيحة، بسبب أنه نقول يا أخي أنت أهنتني، أنت قصرت في حقي، أنت فضحتني، خلاص توخني بنصحك على انفرادي، فأنت إذا فعلت هذا الأمر أذيتني وأنا فرد من الأفراد، ما بالك بالجهر بالمناصحة لولي الأمر في المساجد في المحاضرات في الندوات. ما تقول هذا أمامه، إنما تقول هذا أمام الناس، وتزعم أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا شك أن هذا الأمر سيكون مفتاح فتنة. فليست القضية منتهية كما في نصيحة الفرد أمام العامة إلى فضيحة أو إلى تقليل قيمة، بل القضية ستؤول إلى أمور أخرى. هناك أهل شر، هناك أناس يعني يتحينون الفرصة لمل وشحن قلوب العامة على ولاة الأمر، وفصل ولاة الأمر عن عامة الناس في السمع والطاعة. فأنت ينبغي أن تتقي الله في هذا الموضوع وتنتبه لنفسك، ولا يغرنك فهم بعض الناس لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الشهداء حمزة ورجل أتى ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائع أو أمام سلطان جائع. أقول لا يغرك فهم بعض الناس لهذا الحديث، بعض الناس يقول الرسول يقول خير الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، فأنا أقولها أمام الملأ وإن آذاني فأنا خير الشهداء. أقول له يا أخي أنت ما أنت فاهم الحديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هذا الحديث

روح أتعلم أفهم الحديث بعدين قل أنا أطبق الحديث. أنت إذا خرجت ونالك السلطان بعقابه فإنك صاحب بدعة وفعل ضلال تستحق عليه ذلك وزيادة. إن سجنك، إن ظلمك، إن ضربك، إن فعل فيك تستاهل، لأنك أنت بتصير فوضى وبلبلة وبتآذي الناس، بتآذي أمة الإسلام. واضح؟ طيب. يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام حتى في جلسة الاستراحة؟ أي إن جلس الإمام يجلس المأموم. بعض أهل العلم يقرر ذلك، بعض أهل العلم يقرر ذلك ويستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به. بل بلغ ببعض أهل العلم قال: إذا ترك السنة أترك أنت السنة متابعة للإمام. قال: والدليل على ذلك أن عبد الله بن مسعود تابع عثمان بن عفان في إتمام الصلاة في منى مع أن السنة قصرها، فلما قيل له: يا ابن عباس، يا ابن مسعود، لما تابعت عثمان في إتمام الصلاة وأنت تقول إن الرسول قصر؟ قال: لا تختلفوا على أئمتكم، إن الخلافة شر. والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك غير لازم، وأن ما ذكر في معنى الحديث غير صحيح. الرسول قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما ترك الكلمة كذا ولكن فسرها، فقال: فإذا كبر وإذا ركع وإذا رفع فارفع وإذا سجد فاسجد. وفي رواية قال: ولا تسابقوني ولا تسابقوني. هذا تفسير إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي أنك تتابع الإمام في الفعل الظاهر بدون مسابقة، فيكون فعلك عقب فعله، فلا تكبر قبل تكبيره، ولا تركع قبل ركوعه، ولا ترفع قبل رفعه، ولا تسجد قبل سجوده. وليس معنى هذا الحديث أنك تترك السنن. أجل كيف تظهر السنن؟ أجل كيف تظهر السنن؟ فإذا مثلا الإمام فعل سنة كجلسة الاستراحة، فأنت تفعل سنة وهي ترك جلسة الاستراحة، لأنه ثابت أن الرسول جلس للاستراحة وترك الاستراحة. قد تقولون: ما الدليل؟ طبعا الذين يقولون بمشروعية جلسة الاستراحة وأنا منهم يستدلون بحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوتر من صلاته، يعني الركعة الوتر، إذا جاء الوتر من صلاته انتهى وجاء قائم للثانية، لا يقوم حتى يستوي قاعدا. فقالوا: هذا مالك بن الحويرث يروي هذه الصفة، وفي رحلته التي أتى إلى الرسول فيها هو وشببه متقاربون من أصحابه يتعلمون من الرسول العلم، ومكثوا عنده حوالي 20 يوم، ثم لما ذهبوا ودعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لأمكم أكبركم، ليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان مما شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة هذه الجلسة: إذا خلص من الركعة الأولى في السجدة الثانية وجاء قائم للثالثة يجلس بعدين يقوم، وإذا خلص من الركعة الثالثة وجاء قائم للرابعة يجلس بعدين يقوم. فقالوا: هذا حديث فيه إثبات جلسة الاستراحة، من أين لك أنت أن الرسول ما جلس؟ والرسول قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول: الدليل على أن الرسول لم يجلس جلسة الاستراحة أحيانا أن هناك آخرون وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا فيها جلسة الاستراحة. والدليل الأقوى كمان أن من الصحابة من قال: لا تشرع جلسة الاستراحة. لما قال الصحابي: لا تشرع جلسة الاستراحة، فهذا في قوة أنه يقول: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أره يسجد، ولم أره يجلس جلسة الاستراحة. فهذا جلس مع الرسول مدة وسافر ورحل حتى مات الرسول، فلما ذكرت له جلسة الاستراحة قال: لا تشرع جلسة الاستراحة، وهو مذهب منقول عن بعض الصحابة. فقول الصحابي أنها لا تشرع جلسة الاستراحة هو دليل أنه لم يشاهد في عمره الرسول جلسة الاستراحة. وإلا هل يعقل أن الصحابي شاهد الرسول يجري جلسة الاستراحة ويقول لا تشرع جلسة الاستراحة؟ جواب لا. إذا صار قول الصحابي في نفي مشروعية جلسة الاستراحة يتضمن سنة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس جلسة الاستراحة أحيانا، فيصير فعلها سنة وتركها والمداومة عليها ليس من السنة، خلاف السنة. فما ينبغي الإنسان يداوم على جلسة الاستراحة، وما ينبغي الإنسان يداوم على ترك جلسة الاستراحة، إنما يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز تعيين اللعن لمن سب الصحابة رضوان الله عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ وكيف نتعامل على أقارب الذين يسبون الصحابة مع العلم بأننا نصحناهم كثيرا وهم لا يعدلون عن سبهم، فهل يجوز هجرهم؟ سب الصحابة وانتقاصهم وترك الترحم عليهم وترك الاستغفار لهم وترك الترضي عنهم على الإجمال كلهم، هذا يعني من أهل العلم من يحكم بأنه كفر، أو يحكم بأنه كفر لما بينته لكم بالأمس من أن الرسول، من أن العلماء رحمهم الله يقولون الصحابة هم نقلة الدين، وهم من كان حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن سبهم وانتقصهم كأنه انتقص الرسول وكأنه رد الدين، إذ لا طريق لنا في الدين إلا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن سب مجموع الصحابة كفر، ومن سب أفراد من الصحابة يسبهم فهذا عمله عمل فسقي، ففي الحالة الأولى يعامل معاملة الكافر، وفي الحالة الثانية يعامل معاملة المسلم الفاسق، يناصح ويعلم وتبرز له الأدلة، فإن يعني فاد هذا، وإلا فإنه يبتعد عنه ويهجره إذا كان يرى أن في هذا الهجر تحصيل مصلحة وفائدة، وإلا إذا رأى أن الفائدة أكثر في المناصحة والاستمرار معه إن شاء الله يتأثر ويترك هذا، فليستمر معه، لأن المقصود في النهاية حصول الإصلاح، حصول الإقلاع عن هذه المعصية وعن هذا الإثم وعن هذا الفسق. هكذا يتعامل الإنسان مع أصحاب المعاصي ومع أصحاب الذنوب ومع أصحاب الفسق. أما إذا كان كافرا يعني يسب كل الصحابة ويلعن كل الصحابة وينتقص كل الصحابة ما يستثني أحد، فنقول له هذا كفر، عليك أن تجدد إيمانك وإسلامك، وينصح ويبتعد عنهم، لأن الكافر ما ينبغي أن يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا إلى آخره، والله أعلم. نعم. يقول السائل: جاء في نونية ابن القيم وصفه لله سبحانه وتعالى بقوله: فتبارك الرحمن أعظم باني، وبقوله: فتبارك الرحمن ذو السلطان، فهل يصح وصف الله بهذه الصفات؟ وهل يصح قول سبحان مغير الأحوال؟ وهل يجوز إثبات الصفات التي ذكرها الصحابة؟ الصفات التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى على نوعين، الصفات التي يوصف الله عز وجل بها على نوعين: صفات منقولة سمعية جاءت في القرآن وجاءت في السنة بنفس اسم الاسم وبنفس اسم الصفة، خلاص. والنوع الثاني من الصفات، طبعا هذه الصفات منها ما هو صفات ذات ومنها ما هو صفات فعل، منها ما هو صفات ذات ومنها ما هو صفات فعل. والضابط في التفريق بين صفة الذات وصفة الفعل أن الصفة المتعلقة بالذات الله عز وجل موصوف بها في كل وقت وفي كل حال ولا تحتاج إلى مشيئة، أما صفة الفعل فهي الصفة التي تكون بمشيئته إذا شاء. فمثلا الله موصوف بالكلام، والكلام صفة فعل، لأن الله يتكلم إذا شاء بما شاء، فهذه صفة. والاستواء على العرش عند العلماء يقولون صفة فعل وصفة ذات، صفة فعل وصفة ذات. طيب النوع الثاني، هذه قلنا النوع الثاني من الصفات، الصفات الخبرية، يعني نحن نخبر بها عن الله. فمثلا تقول الله عز وجل موجود، الله موجود ولا ما موجود؟ عندك نص من القرآن والسنة بهذه الصفة؟ لا، هذه الصفة خبرية. تقول الله الباني الذي بنى السماوات والأرض، والسماء بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج من السماء بناها، رفع سمكها وأغطش ليلها وأخرجها، فالله باني، تخبر عن الله أنه باني يعني بنى السماوات. خلاص، باب الخبر عن الله عز وجل واسع، لكن لا يكون منه انتزاع اسم. فأنت تخبر عن الله عز وجل، فتقول مثلا الله موجود، تقول الله ستار. ما ورد في نص تسمية الله بالستار، الذي ورد تسمية الله بالستير. خلاص، تقول الله ستار. مثلا المنعم، هل ورد تسمية الله بالمنعم؟ إذا لم يرد فهذا من باب الخبر. فباب الإخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى واسع. تقول الله مشرع، الله الذي شرع لنا الدين، فتخبر عن الله فتقول المشرع. لكن هل من أسماء الله ومن صفاته الواردة نصا اسم المشرع أو صفة المشرع؟ نقول لا، لكن هذا إخبار عن وصف جاءنا ذكره على العموم في القرآن أو في السنة. فهمتم؟ فباب الإخبار عن صفات الله سبحانه وتعالى واسع، لكن باب التسمية والوصف هذا الذي يقيد بكونه من الكتاب والسنة. ولذلك الإخبار عن الله بأنه قديم جائز، لكن تسمية الله بأنه قديم غير جائز، لأن هذه التسمية لم ترد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول من قال الله قديم نسأله ما الذي تريده بوصف القديم، فإن ذكر أنه يريد بوصف القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء جاز، ولكن نقول له هذا لا يسمى به الله لأنه لم يرد في الكتاب والسنة وإنما يخبر عنه بذلك. وأحسن منه أن تقول هو الأول الذي ليس قبله شيء. واضح؟ فهذا الذي ذكره ابن القيم من وصف الله بأنه الباني وبأنه ذو السلطان وغيره هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف. واضح؟ يقول السائل هل الرطوبة التي تخرج من المرأة أثناء الصلاة تبطل الوضوء والصلاة؟ الرطوبة التي تخرج من المرأة على أحوال، إذا كانت تخرج من المرأة على صفة الاستمرار فحكمها كحكم سلف البول، أما إذا كانت لا تخرج من المرأة إلا أحيان بسبب مرض، إلا أحيان بسبب يعني مرض أو غيره، وفي غير هذا لا تخرج، فالذي يظهر أنها تنقض الوضوء عليها أن تغسلها وتتوضأ، فإن خرجت منها تعيد الوضوء مرة ثانية. هذا الذي يظهر لي رجحانه، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله. قيل لأبي هريرة ما أحدث؟ قال الضراط أو فساء تكرمون. فإذا حكم الشرع بأن خروج الضراط والفساء ينقض الوضوء وهما لا جرم لهما، فمن باب أولى ما خرج من المخرجين مما له جرم فإنه ينقض الوضوء. وذهب بعض المشايخ إلى أن الهواء الذي يخرج من الفرج، لا نتكلم الآن عن المادة السائلة، نتكلم عن الهواء الذي يخرج من قبل المرأة، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء ولا يأخذ حكم الفساء والضراط، ولا يأخذ حكم الفساء والضراط. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن كلامه في هذا له وجه، لأن مثل هذا الأمر كثير الحدوث، في النساء، كثير الحدوث في النساء، وتستدعي الحاجة السؤال عنه وبيانه. ومعلوم أن الصحابيات من جملة النساء، فكونه لم يأتي فيه بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحدث فيه شيء من السؤال، فهذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء، أعني الهواء الذي يخرج من قبل المرأة لا ينقض الوضوء. مثل عندنا الذي يخرج من قبل المرأة إما شيء له جرم كالسائل اللزج المخاطي الذي يكون أحيانا بسبب التهابات، وأحيانا يكون كالسلس في المرأة على طول. والنوع الثاني الهواء الذي يخرج من القبل، فهذا الراجح فيه إن شاء الله أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء. نعم. لماذا أرد على من يقول بأن السلف متشددون؟ نحن نقول أن منهج أهل السنة والجماعة هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة سبيل المؤمنين وعدم الخروج عنهم. ونقول أن الدين من حيث هو ليس فيه تشدد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر فوغل فيه برفق، ويقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فعلى هذا الدين من حيث هو هو ليس بإيش؟ ليس فيه شدة. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبا موسى قال لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وقال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. خلاص. إذن الدين من حيث هو ليس فيه شدة، وكل ما جاء في الدين ليس فيه شدة، فما ثبت أنه من الدين ليس بشديد حتى ولو كان في ظاهره. فمثلا من يجاهد حتى تقطع رقبته أمام الناس، هل نقول هذا شدة؟ نقول هذا يسر، لما يترتب على هذا من أثر وأجر. خلاص. فإذا كان هذا الذي يقول عن أهل السنة والجماعة أنهم متشددون، نسأل ما وجه التشدد؟ فإن ذكر لنا أمور هي من الدين فنقول لي أخي اتق الله، فما كان من الدين فإنه يسر، ولكن أنت في طبيعتك وفهمك تظن هذا شدة. وإن ذكر لنا شيء من اجتهادات العلماء الذي يحتمل الخطأ والصواب فنقول له هذا محتمل ولكنه ليس من الدين، لا تنسبه إلى الدين، وهذا إنما هو اجتهاد هذا العالم، هذه طريقة هذا العالم، فانظر فيها بحسبها ولا تنسب إلى الدين ما ليس منه، لأن الدين فيه ما هو منقول وفيه ما هو بالاجتهاد وبالرأي. ولذلك المسائل الخلافية عند العلماء مقسمة إلى قسمين: مسائل خلافية ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهذه لا يعذر أحد فيها بالخلاف ولا بد من المصير إلى ما دل عليه الدليل، ومن خالف الدليل يزجر وينهى ويوعظ حتى يتابع الدليل. النوع الثاني مسائل خلافية اجتهادية لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، أو ظهرت فيها أدلة متجاذبة، هذا يستدل وهذا يستدل، المسألة فيها خلاف. هذه النوع الثاني من المسائل هي التي قال العلماء لا ينكر في المسائل، لا إنكار في مسائل الخلاف، قالوا لا إنكار في مسائل، يعنون هذا النوع من العلماء. فقد يقول هذا، قد يكون هذا القائل شاف مسائل من هذا النوع الثاني ورأى إنه اللي يقولوا بقول فيها من الذين هم من أتباع منهج السلف الصالح أو ما كان عليه أهل السنة والجماعة، فقال أنتم متشددون. والحقيقة هو ليس تشدد، إنما هو رأي واجتهاد هذا العالم. فينبغي أن تفرق بين الأمرين وتنتبه لهذا الأمر. ما كان من تشدد مرجعه اجتهاد العالم في هذا النوع من المسائل فهذا تشدد العالم وليس تشدد في الدين. ولا يصح أن تصف أهل السنة والجماعة بأنهم متشددون. ليش؟ لأنهم هم الذين يقومون على إبراز الدين كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين نعتقد أنهم أصحاب الإسلام الصحيح الذي ينبغي أن يتبع. فنسبة أهل السنة والجماعة والذين يتبعون منهج السلف الصالح عموما إلى التشدد هو نسبة للدين إلى التشدد، فهو خلاف كلام الرسول في وصف الدين. إنما يصح إذا صح كلامه بالنسبة لعالم، بالنسبة لمجموعة من العلماء أنهم أصحاب منهج متشدد. فهذه قضية ينبغي الانتباه عليها عند إطلاق مثل هذه الأوصاف، والله أعلم. هل ثبت في هذه المسائل نص الحديث الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء ودعاء السوق؟ نعم، دعاء السوق ثبت في حديث وفي قصة معروفة في كتب العلل أنه طلب، لكن وجد له طريق صحيح ثابت حديث دعاء السوق وصحح العلماء. وحديث الدعاء بعد صلاة الظهر إلى العصر حديث وارد عن جابر أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا الوقت واستجيبت دعوته، فصار جابر ما يترك الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. والعلماء يقولون هذا فهم جابر وهو راوي الحديث والراوي أدرى بمرويه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: بعض الناس يرون الوجوب ويتفرسون فيها البدعة أو الذنوب أو هموم الدنيا، فهل يجوز هذا ويكون من السنة أو من البدعة؟ يعني الفراسة والنظر في مثل هذه الأمور هي من باب الاستئناس، فإن غلا صاحبها وصار يحكم على الناس بذلك فهذا غلو مفرط خلاف منهج أهل السنة والجماعة، فإنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بذلك، إنما هذا أمر يستأنس به، فإن ظهر من حال الشخص ما يؤيده قال به، وإن لم يظهر من حال الشخص ما يؤيده يلزم الصمت. هذه أمور يعني من باب الناس بيخرجوا. خلاص الوقت. نختم بهذا الطلب، يرجون منك أن تجيزهم برواية هذه النسخة وبما صح لكم روايته عامة. نعم، أنا أجيزكم جميعا، أنتم ومن يتبعكم من الأولاد والأزواج، بأن تروا عني جميع مروياتي المثبتة في مذكرة بالإجازات اسمها إجازة المستجيد، موجودة في موقعي في جامعة أم القرى على النت، تسحبوها وهي فيها كل يعني الروايات التي صحت لي بالإجازة في كتب الحديث وكتب السنة وكتب التفسير وغيرها، ويدخل في ذلك هذه النسخة، وتجدون إن شاء الله سند هذه النسخة هناك، ولعلي أضيفه واضحا صريحا إن شاء الله في موقعي في النت. وأوصيكم بأن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تحرصوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى متابعتها واجتناب البدع وأهلها والحذر منها، وأن تستمروا إن شاء الله في طلب العلم الشرعي، فإنه العلم الذي ينفعكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وأختم هذا اللقاء بتقديم الشكر لمن بنى هذا المسجد، الشيخ عبد الله بن ضاعن جزاه الله خير، ولصاحب هذا المسجد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلنا الله عز وجل أن يجعل هذه الجهود المباركة في موازين حسناتهما، وأن لا يحرمنا وإياكم من الأجر والثواب والقبول في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.